أبدا، ويريد أن الرسول ما يعرف العربية أيضا. إما أفلح وأباه على أنه مفعول معه، أو أفلح وأبوه. أما أفلح وأبيه هذه ما تصلح. لعله يقصد ورب أبيه. نعم، ولا تصلح. نعم، ما يصلح، لأنه إذا حذف المضاف قام المضاف إليه مقام. تبي تحذف الآن القسم والمقسم به. نعم. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال. ثم إن التقدير ورب أبيه أيضا لا يجوز أن نقول به، لأنه إذا كان هذا هو الصواب وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى تعبير موهم، صار هذا خلاف تبليغه عليه الصلاة والسلام وفصاحته. وهذه أيضا نقطة افهموها، يعني لو جاز تقديره لغة مثلا أو احتماله عقلا فإنه لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أفلح ورب أبيه واضح، الجواز فيه واضح، وأفلح وأبيه مشتبه. فكيف يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللفظ الواضح إلى اللفظ المشتبه، مع أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ، البلاغ المبين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة. وهذه نقطة يجب أن تفهموها يا جماعة، انتبهوا لها. ترى بعض العلماء يخرج، يعني يريد أن يتخلص من المأزق بمثل هذه التقديرات دون أن يفكر فيما يعني يترتب على ذلك. عن ثابت عن نعم لا مهم مورد عليه، بعضها لا بأس به، بعضها لا بأس به. لكن آخر شيء قلت لكم أنا هذا، لنفرض أن جميع الوجوه صارت ضعيفة، بقي الحديث من المتشابه، فنعدل إلى المحكم ونقول ما نجب عنه. عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. لو سمحت طارق بيك بعد الصلاة إن شاء الله. أي ما هو اسم طارق؟ ترى هذه جملة معترضة. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. نعم. قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. شوف المتابعات. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. هذا الحديث كما ترون يدل على وجوب الصلوات الخمس وعلى وجوب الزكاة وعلى وجوب صيام رمضان وعلى وجوب الحج. وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث انتهوا عن السؤال لما نهوا عنه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفيه أن الإنسان لا بأس أن يتمنى مجيء شخص يسأل عما في نفسه إذا كان هو لا يمكنه أن يسأل، لفرح الصحابة بمجيء الأعراب يسأل. وفيه أيضا دليل على صراحة الأعراب، وأنهم لا يتكلمون إلا بما في قلوبهم، فإن هذه المناشدة للرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي تدل على صراحته. وفيه أيضا الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية والعبادة، لأن هذا الأعرابي سأل عمن خلق السماء والأرض والجبال، فلما تقرر أنه الله سأل عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هل الله أرسله؟ فلما قال ذلك اطمأن وآمن وقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. وفي هذا البشارة بأن من التزم بهذه الأمور فإنه يدخل الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا له ولغيره من الأمة إلى يوم القيامة، فمن التزم بهذه الأركان مع الإقرار بالربوبية وأن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه بعث الرسل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه قال: أتانا رسولك. وأنه ينبغي للإمام أو من ينيبه الإمام أن يبعث الدعاة إلى الله عز وجل. نعم. نعم. ها؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الجواب على هذا أن الحج ما فرض إلا في آخر السنة التاسعة أو في العاشرة. هذا الصواب. ها؟ إيش؟ نعم. هذه الغالب أنه واجبات من تجب بأسبابها. الجهاد له سبب والأمر معروف له سبب. إذا رأى إنسان مقصرا أمر، إذا رأى إنسان منتهكا المحرم نهى، لكن هذه لازمة في كل حال بدون سبب. نعم يحيى. ها؟ نعم. إيه نعم، هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقسم بها، لكن هذه ليست القسم الذي نهي عنه، لأن القسم له صيغ معينة معروفة بأدوات معروفة. نعم. وإن تسألوا عنها، قال لي بعد. إيه نعم. فالنهي وقت نزول القرآن، لئلا يحرم الشيء من أجل مسألته أو يوجب من أجل مسألته. أما الآن فقد استقرت الشريعة، لو سأل لا يمكن أن يجب شيء بسبب سؤاله ولا أنه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف؟ قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى ابن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. المتابعة الثانية. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. هذا الحديث كالأول أو مشابه له، لكن فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفها وجعل يسأل هذا السؤال، وهو يقول يا رسول الله أو يقول يا محمد، وليس بغريب على الأعرابي أن يقول يا محمد، لأنه يعني أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وإلا فقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، ولكن نادوه بوصفه يا نبي الله يا رسول الله وما أشبه ذلك. هذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. وفي هذا الحديث زيادة صلة الرحم، والرحم هم القرابة، وكل من كان أقرب كان صلته أوجب. ولكن إلى أي حد تصل القرابة؟ قال الفقهاء في كتاب الوقف إن القرابة من يجمعك وإياهم الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، من يجمعك وإياهم الجد الرابع. فمثلا سامي العقيلي، سامي ابن فهد، ها؟ ابن عبد العزيز ابن محمد، يعني محمد وذرية من القرابات، ومن فوقه ليس من القرابة، هكذا قالوا. ولكن لا شك أنه من فوقه إذا كان بينكم وإذا كان بينك وبينهم صلة ومعرفة، لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم. أما إذا كان ليس هناك تعارف كما هو في الغالب الآن، فإن صلتهم قد لا نقول إنها واجبة كما تجب صلة من شاركوك في الجد الرابع. نعم. نعم. نعم الجد الرابع من جهة الأب أو من جهة الأم؟ حتى من جهة الأم، نعم. الأقارب من جهة الأم والأب. كيف؟ نعم. لا قال فبالذي أرسل. نعم. هل يأخذ منه القسم الذي قال نعم إذا حلف بأمره قال نعم؟ لا يحتمل أن نعم يعني أمره بذلك، ما في قسم. أين؟ ما في إشكال. بالجملة. نعم. وحدثني. ها؟ أيهن؟ نعم. محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بش. حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله. ابن عمرو بن عثمان. حدثنا شعبة. ايش قال؟ اقرأ يا شيخ. ها؟ اقرأها. ايش؟ عندك؟ هنا. طيب شو يقول؟ يقول النووي رحمه الله، قول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب، وفي الطريق الآخر حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة، هكذا هو في جميع الأصول. في الطريق الأول عمرو بن عثمان، وفي الثاني محمد بن عثمان، واتفقوا على أن الثاني وهم وغرق من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال الكلبابي: وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن، هذا وهم من شعبة، فإنه كان يسميه محمدا وإنما هو عمرو، وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري، والله أعلم. وموهب بفتح الميم والهاء، وموهب بفتح الميم والهاء وإسكان الواو، بينهما قوله أن عربيا. وما يحتمل أن له اثنين، أنه جاء تارة من محمد وتارة من عمرو. نعم، في احتمال، لكن على كل حال لا شك أنه علة، لكن يبقى هل هي علة قادحة أو لا. يعني كون الوهم شعبة بمثل هذا، الله أعلم. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان. اي نعم نعم، ذم في باب الشهاده. لا، وحجته ان الذي يتهاون بالرواتب مع سهولتها ويتهاون بها في سيتهاون فيما تحمله من الشهاده. وحدثني أبو بكر بن أبي بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طيب، هل نقول في هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهذا الرجل بالجنة، أو نقول إن مراد الجنس؟ يعني تعملوا حتى رجل بعينه، أو نقول إنها شهادة للجنس؟ نعم، يحتمل أن أشار بالجنس، لأنه قال في الحديث الأول: إن تمسك بما أمر به أو إن تمسك به دخل الجنة. وهنا أطلق، يعني من سره أن ينظر إلى جنس أهل الجنة فلينظر إلى هذا الذي تمسك. نعم نعم، إلا تعين، لكن ما تعين بالشخص، قد تعين بالجنس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث الحاجم والمحجوم حين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. نعم. لهذا اختلاف لا يضر، بعضهم حذف بعض الشيء وبعضهم أثبته، فمثل هذا لا يمكن أن نحمله على تعدد الواقعة، لأن الخلف يسير. أما لو كان الاختلاف بينا فقد يحمل على تعدد الواقعة أو على الترجيح. نعم، بن داود. نعم نعم، إيه ما صحيح، لأن العرب يسأل عن الافتتاح. الآية مختلف في معناها، فقيل معناها لا تقتل أعمالكم بالردة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أهله ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم حيس. فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. الله يا أخي يلعبون هذا والمرة. هذا والمرة. الآن الفقه يطبع والشيخ سنان يصح ذاته. اللي يتعزه الله خير يكتب الملاحظات ويعطيني اياه ونحن له شاكرون. ها؟ اي نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله بمثله، وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذا النص الأخير هو أوفى السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله في هذا الحديث، لأنه زاد فيه صيام رمضان ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. أما الحج فالخطو فيه سهل، لأن هذا السؤال قبل فرض الحج، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة. وأما الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية، وقيل فرضت في مكة ولكن تأخر بيان مقدارها ومقدار انصبائها وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من هذا الرجل أنه الآن فقير لا تجب عليه الزكاة، ولهذا سكت عنه والرجل لم يسأل عن ذلك. هذا أحسن ما يجاب عن إشكال هذا الحديث. وفي هذا الحديث من النكت في باب المصطلح أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدي إلى تناقض فإنه لا يؤدي اضطرابا، لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح فلا اضطراب، لأننا نأخذ بإيش؟ بالراجع. وفي أيضا في هذا من نكت الإسناد أنه قد يعني اشتهر عند العلماء والرواة جواز رواية الحديث بالمعنى، ولهذا قال في السنة الأول قال: واللفظ لأبي كريب، يعني وكان لفظ صاحبه لا يماثله وإلا كان اللفظ لهما. وفي قوله: أحللت الحلال وحرمت الحرام، دليل على أنه لا بد من اعتقاد الحل فيما هو حلال واعتقاد التحريم فيما هو حرام، وهذا أمر زائد على الفعل فيما يحل وعلى الترك فيما يحرم، لأن من فعل ما يحل لا باعتقاد الحل فإنه نقص عليه عقيدة، وهي عقيدة الحكم الشرعي في هذا الذي فعله. وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه نقص عليه العقيدة في حكم هذا الشيء. ف فالأعمال وإن كانت أعمال بدنية من قول أو عمل جوارح لا بد فيه من اعتقاد، تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. ولهذا لو أنك فعلت الحلال على أنه حرام لكان في ذلك نوع من المعصية لله، لو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه صار هذا أيضا فيه خلل. ولهذا من فرق بين الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي عمل الجوارح فتفريقه فيه نظر، بل نقول حتى أعمال الجوارح لا بد أن أصحابها إيش عقيدة، لكن هي نعم هي من المسائل العملية لا العلمية، لكن لا بد من عقيدة. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد علو همة الصحابة وأن كل واحد منهم يريد الوصول إلى الجنة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدين على أن الصيام مقدم ذكره على الحج في حديث عبد الله بن عمر، لأنه أنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصيام. نعم. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قوله بما دونه يعني بما سواه، وكل ما سواه فهو أقل منه، فهنا هنا بمعنى سوى وبمعنى أقل أيضا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل ما يرجح قول اطلع رواة حديث المعنى حديث ابن عمر؟ لا، ما يدل على هذا، لأن هذا يختلف المعنى إذا قدم الحج على الصيام، لأن تقديم الشيء على الشيء يقتضي الاعتناء به أكثر. نعم. نعم. بعض العوام يرون ان الشخص اذا بال قائما فانه حرام عليه، على هذه القاعده التي قررت من قبل، يعني لو ان عاميا او شخصا مثلا بال قائما وهو يعتقد انه حرام، نعم، نقول بانه اثم بناء على نعم، لان ياثم على نيته لا على فعله، لانه نوى المخالفه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. اللفظ الأول الذي قبل هذا يعتبر شاذا، وهو تقديم الحج على الصوم، ووجه سيوده أنه مخالف لأكثر الروايات، ومخالف أيضا لتصريح ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث مرتبا، وأنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم. وهذه الأشياء كلها معروفة لا حاجة للتعليق عليها. نعم. ألا نقول أن الواو لا تقتضي التقدير؟ لكنها لا تنافي، هي لا تقتضي، يعني بمعنى لا تستوجب الترتيب لكن لا تنافي. ولهذا قال العلماء ان الفقراء اشد حاجة من المساكين لتقديمه. الظاهر والله اعلم ان ابن عمر يقول اكتفي بهذا عن الغزو، هذا الظاهر. مالك النووي ماذا يقول؟ لا تغزو او اغتاء ويجب ان تغزو بذلك وبحذفها فالاول ما ذكر شخصا. كونك الاول ما نهى سبق له. لا تغزو بالتاء المثناه من فوق الخطاب، ويجوز ان يكتب تغزو بالالف وبحذفها فالاول قول الكتاب المتقدمين والثاني قول بعض المتاخرين وهو الاصح، حكاهما ابن قتيبة. وأما جواب ابن عمر له بحديث من الإسلام على خمس خطوات إن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. يعني والله ظهر ابن عمر لقال لا تغزو كأنه يريد أن يؤنب عبد الله بن عمر على عدم الغزو، فأراد أن يدفع هذا بهذا الحديث. الشيخ. نعم. الشيخ البخاري في الصحيح قدم كتاب الحج على كتاب الصيام. إيه نعم. بناء على الرواية الشاذة. نعم. نعم سليم. نقول من ترك الضرب اقتداء بالنبي فإنه لم يقتدي بالنبي بل خالف النبي، لأن العلة التي من أجلها ترك أكله إيش موجودة بهذا الرجل ولا لا؟ أسألك الآن، رجل عايش بين الضباء ويعرفه ويحبه فقال اتركها اقتداء بالرسول، نقول أنت الآن خالفت الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها تنزها أو تورعا، إنما تركها لأنها لا ليست في أرض قوم فيعود. كما أن بعض الناس الآن ومنهم إخوتنا المصريون لا يمكن يأكل الجراد مع أنهم يرونه حلال، أليس كذلك الحجاج؟ نعم هنا. حتى أن بعضهم كان مدرسا في المعهد من زمان وأرسلنا له سطلا من الجراد، يعني قد نقيناه من أجنحته وأرجله وهو من النوع الطيب اللي يسمى عندنا باللغة العامية إيش نكد. فأرسلته إليه فلما جاء الصباح قال كدت أنا موت البارحة. ليش؟ قال أكلت واحدة فكادت نفسي تخرج منها، عجز لها ما استسارها حتى يقول جئت ببصل وأكلت كل بصل. يقول أعطاه الرواية، كان الأول النساء يأتينا بالماء إلى البيوت، يقول فأعطيته الرواية. لا ليتك أعطيتنا إياه ما تمت ما تبي. نعم المهم أن اللي ما يعتاد على الشيء يكره. فهذا الرجل الذي يقول أنا أتركه اقتداء بالرسول، نقول نعم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه تورعا كان لا بأس، لكن تركه لعلة لا توجد فيك. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. نعم. باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرع الدين والدعاء إليه. من عندك دين؟ لا ما بشربون هذه مين بالأصل تذكر عندنا بالهامش حتى في الهامش أركان في الهامش فوق أركان الإسلام الأبواب اللي عندي فوق أركان الإسلام وفي ذكر وفي عبد القيس طبعا كل حال أصل صحيح مسلم ما فيه تراجع هذا من النسخ أو العلماء اللي شرحوه هذا الحديث يقول إن هذا الحي من طبيعة وقد حالت بيننا وبينك الكفار مضر فلا نخلص إليك يعني ما ننتهي إليك ونصل إليك إلا في شهر حرام في شهر حرام والأشهر حرم أربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة وكان القتال محرما حتى في الجاهلية في هذه الأشهر الحرم وكانوا يتبعون أهواءهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فإذا احتاجوا إلى قتال في شهر محرم قاتلوا وأخر التحريم إلى شهر صفر وفي هذا يقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني يوافق العدة وهي أربعة ولكنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمال وكان العرب في الجاهلية في هذه الأشهر يأمن بعضهم بعض فيقول نحن لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراء قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بحصر الأشياء لأن حصر الأشياء أدعى للحفظ فإن الإنسان إذا مر عليه حصر مثل بأربع أو ثلاثة أو عشر صار يذكر هذا العدد فإذا نقص مثل عد بأصابعه وجدها ناقصة جعل يتذكر بخلاف الشيء المرسل وبه نعرف أن ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله من وضع الشروط والأركان والواجبات وعدها أن له أصلا في السنة وأنه من تسهيل الوصول إلى العلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله هذا ثم فسر عليهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم كم هذه أربعة أو خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم أربعة نعم نعم قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي واحدة في الحقيقة حتى في حديث ابن عمر هي واحدة وذلك أن مدار العبادات على هاتين الشهادتين فالإخلاص من شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة من شهادة أن محمد رسول الله وكل عبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة فلهذا عد هذا الركن أو عد هذا الركن ركنا واحدا طيب أن تؤدوا خمس ما غنمتم هذا من الإيمان بالله وضده الغلول أن يكتم الغانمون شيئا مما غنموا والغلول من كبائر الذنوب والعياذ بالله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة يعني وهو حامل شاة لها ثغاء أو بعير له رغاء أو شاة تيعر لأن من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وكانت الأمم السابقة

بين العالم ومن يستفتيه، لأن ابن عباس رضي الله عنه اتخذ مترجما له. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يشترطه المترجم شروط: الأول الإسلام، وإن تنازلنا قلنا الثقة به وإن لم يكن مسلما، والشرط الثاني أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم منها، والثالث أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم إليها، الرابع أن يكون عنده إلمام بالموضوع المترجم، لأن فهم الموضوع يعين على الترجمة ويبعد الخطأ فيها. وهل يكفي في الترجمة واحد؟ من فضلك نقول الصحيح أنه يكفي واحد.